إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله شهداء إلا فشهادة أحدهم أربع شهادات شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين

بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم ولا آخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم فيه عذاب عظيم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وهو عند الله عظيم